صحاحي ذات الصحاحي من حبه قد سقاني يا سن وكنت عليلا لما السقار في صدري شافيت منه العليلا عرس يوم القيامة مفتاح باب الفلاح ما ظللته الغمامة تاقيه حار الضواحي محمد ذو الكرامة والمعجزات الصحاحي من حبه قد سقاني كاسا وكنت عليلا لما السقار في صدري.